الله يهديني، فهل هذا من الاحتجاج بالقدر على الذنب؟ لا، الله يهديني ما هو احتجاج، ولكن ماذا يقصد؟ كان يقصد الظاهر، حقيقة الظاهر أنه طلب الهداية فهذا طيب، فإذا كان يقول اعرض عني بس اتركني أنا، هذا تعريض ما يصلح.